أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا

نزلنا عليك القرآن من يشاء في وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين Yeah.